أجد في نفسي موافقة لرأي سيدنا معاوية نحو قتلة عثمان، مع تأكدي أن الحق كان مع سيدنا علي. الحق إجمالا مع علي يا حمادة بن صادق، للآتي ذكره، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة البغية، وقد قتلته فئة معاوية رضي الله عنهما. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد مرقت الخوارج فقاتلها علي. ثم بيعة عموم الصحابة لعلي رضي الله عنه، وتخلف معاوية عن ذلك أيضا مخل بتصرفه في هذا الصدد. كذلك الفضائل المتعددة الواردة في فضل علي والبشارات له بالجنة. هذا والله أعلم.